وإما أن لا تعربد وتفضل كده يبقى عندك إيه؟ يبقى من أول الأمر ربنا عمل إيه؟ حسمها من أولها فقال قل للمؤمنين إيه؟ يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن. امنعوا المسألة من أول مراحلها. ليه؟ لأنني لما أشوف وردة وبعدين قالوا ده مش بتاعتك ما تقطفهاش ما يحصلش عندي حاجة في مادتي، إنما لما يشوف حاجة جميلة امرأة جميلة وبعدين يقعد في وجانه إنه مش عارف إيه هيحصل عنده حاجة تانية، لأن أجهزة له أجهزة مخصوصة تنفعل لهذا الشيء. يقوم يعمل إيه ربنا؟ يقول أنا خلقك إيه؟ وحتدخل في المسألة من أول إيه؟ من أول. فيبقى بما حفظ الله، نقول له بالمنهج الذي وضعه الله للحفظ. إيه المنهج اللي وضعه الله للحفظ؟ أن لا أعرض نفسي إلى إيه؟ إلى إدراك ينشأ عنه إيه؟ وجدان، وبعد ذلك أفكر في النزوع. فإن نزعت أفسدت وإن لم تنزع تعقدت. تبقى هيجي شر منها ولا لا؟ أدي بما حفظ الله، يعني انظروا إلى المنهج الذي وضعه الله. لأن تحفظ المرأة الغيبة بتاع إيه؟ بتاع زوجها بإيه؟ مش بمنهج تعمله من عنده، لا، بالمنهج الذي وضعه خالقها وخالقه. انظر بقى إلى الحق سبحانه وتعالى حينما يربي في عبده حسة اليقظة واللاتي تخافون نشوزهن. مش حصل النشوز، ده مخافة أن يحدث. يبقى أنت مترقب من إمتى؟ يعني من بدري شوي، ما تخليش المسألة لحد ما إيه؟ مش لغاية النشوز. نشوز يعني إيه؟ نشوز دي نشز، يعني ارتفع في المكان، ومنه النشز أو النشز المكان المرتفع. ومعنى ما دام القوامون على النساء وهو إلى آخره، اللي يعني تحب تعمل إيه بقى؟ اللي حب تتعالى بقى عن الحكاية دي، يعني تتخط في حتة إيه؟ عالية بقى. ولذلك النشاز حتى في النغم يعني إيه؟ صوت خارج عن قواعد النغم اللي قبله. يقول لك ده النغمة دي نشاز، يعني إيه؟ خرجت عن قاعدة النغمات التي سبقتها، مش كده؟ أكن المفروض فيها أنها إيه؟ تكون متطامنة. فإن أنت حسيت أنها يعني في بالها أنها ترتفع، إياك أن تتركها إلى أن تطلع للربوة وترتفع. من أول كده ما تحس بوادر العملية، ابتدي بقى شوف ربنا عمل إيه بقى. التي تخافون، معنى تخافون يعني أن النشوز متخوف منه لسه ما حدث. التي تخافون نشوزهن فاعظوهن. ساعة ما تشوفها ناوية كده يبقى إيه؟ ما هو الوعظ؟ الوعظ النصح بالرقة، فاعظوهن. طب النصح بالرقة من فعل؟ قالوا في النصح بالرقة إنك أنت تنتهز فرصة بالدقة كده، فرصة انسجام المرأة وياك. وتقول أنا شايف كده إنك بس إمتى تختار الظرف يعني؟ وانتوا بقى مش عالمكم اختيار الظرف. اختيار الظرف ده بقى الدقة فيه بقى. ما عشان يبقى الوعظ والإرشاد كويس، ما تجيش للواحد إلا وقلبه متعلق بك. يعني عايز ترب ابنك لازم تعمل حاجة تخلي قلب ابنك وياك. يعني افرض ان ابنك طلب منك طلب وانت ما جبتوش، وامه قالت لك ده عمل الواد كذا وكذا وكذا وكذا وحرك قلبه عليه، انت تجيب الطلب بقى دلوقتي ده، تقول له تعالى يا واد الطلب اللي انت طالبه بقى لك شهرين يا واد ربنا يسر وجبته لك اهو خد. وانت لسه هتديه له كده؟ يا ابن الايه والله لو افتكرت اللي قالت له امك على انك عملت كذا وكذا والله ما كنت جايبه لك يا ابن الكذا. تشتمه ويضحك ليه؟ انت اديت له في وقت ارتباط قلبه وعاطفته بك. انما احنا بنعمل غير كده، نجي للولد في الوقت اللي هو كارهني فيه ونحاول نربيه. ما ينفعش التربيه ابدا، انما انتهت فرصه ايه؟ التصاق عقله بك. وبعدين قول له والله يا ابن الكذا لو انا افتكرت الحكايه دي ما كنت جايب لك الموضوع ده، انما انت حظك اللي كده يا ابن، وتقوم عليه تضربه وقوم الواد ايه؟ ينضرب ويضحك، مش كده؟ اهي عظوهن دي بقى معناها ايه؟ برفق وبلطف. ومن الرفق واللطف ان تختار ايه؟ وقت العظة. وقت العظة انت تعرفه بقى يعني لما يكون كده فيه. طيب ما نفعتش العظة دي وشايف انت الامر داخل الى ناحية الربوة النشوز،

تقول له انت مالكش دعوة، المحكوم عليه في كل التصرفات ظاهر الاحداث، باطن الاحداث دي مالكش دعوة به. ما دام اطعناكم يبقى ظاهر الحدث ان المسألة ايه، المسألة انتهت والنشوز ما عادش فيه يخاف ولا اي حاجة، فلا تبغوا عليهن ايه سبيل. ان الله كان عليا ايه، لان فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اطعناكم، معناها انك ان بغيت عليها سبيلا بعد ان اطاعتك يبقى المسألة عايزة منك تحكم ده ولا لا، تحكم قدرة مش تحكم سيطرة. نقول له لا، ان كنت قويا عليها فيجب ان تتنبه ان الذي احلها لك بكلمة اقوى عليك منك عليها، ده تهديد. ومعنى التهديد ده من الله لنا ايه؟ قال دي صنعتي وانا اللي خليتك تاخدها بكلمة، زوجني زوجتك، مش هي كده المسألة ولا ايه؟ فانا مدام انت ملكتها بكلمة مني يبقى انت ما تتعلاش عليها، لانني زي ما حميت حقك بحمي ايه، لان ما فيش واحد منكم اولى بي من الاخر، لانكم انتوا الاثنين صنعتي وانا عايز الامور تستقر. ان الله كان عليا ايه قدير. وان خفتم، الاول كان الخطاب للازواج، الخطاب لحاجه تانية دلوقتي. وان خفتم شقاق بين، برضو الشقاق ما وقعش، انما خايفين للشقاق ايه. ما هو الشقاق؟ الشقاق الماده بتاعته من الشق، شق يعني ابعد شيء عن شيء، شقيت اللوح يعني بعدت دي عن ايه. اذا كلمه شقاق بينهما يدل على انهما بالزواج ايه التحما وصار شيئا واحدا، فأي شيء يبعد دي يبقى اسمه ايه شقاق. التحم وصار شيئا واحدا، ما هي دي اللي قالها وقد افضى بعضكم الى ايه الى بعض، مش كده ولا لو اخذنا منكم ايه ميثاقا غليظ. وبرضو قال في الآية الثانية ايه، هن ايه لباس لكم وانتم ايه، بقى هو لباس يعني هي مظروفة فيك وانت مظروف فيها، وزي ما قلنا لباس يعني انك انت ساتر عليها وهي ساترة ايه ساترة عليك. فاذا تعدى الامر منهم يجي ان خفتم شقاق بينهما، مين اللي يخاف؟ اهو ولي الامر ام القرابة القريبة من اولياء امرها وامره، يعني الناس اللي يهمهم المسألة دي. ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. اذا لا ندع المسائل الى ان يحدث الشقاق. الله، أكن الإسلام والقرآن بينبهني إلى أن كل ناس في محيط أسرة يجب أن يكونوا يقظين إلى الحالات النفسية التي تعتبر هذه الأسرة. يبقى إن كان أب إن كان أخ إن كان حد يبقى إيه متتبع، ما يسيبش المسائل لحد ما إيه، بدليل أنه قال إن خفتم شقاق بينه يعني الشقاق ما حدثش، ما تسيبش المسألة إلى أن إيه إلى أن تحدث. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، دي لولي الأمر العام، ده هذا إذا كان ولي الأمر عيونه يقظى إلى أنه هو يشرف على علاقات كل البيوت كده ولا لا، ودي أمر مش يعني ما هوش وارد، يبقى لازم اللي هيتأثر إيه إن الكلام ده لمين، للبارزين من الأهل هنا ومن أهل هناك، ليجعل كل قوم لهم وجاهة في الأسرة مثلا إن هم يلاحظوا إيه الخط البياني بتاع الأسرة، يقول لك والله مش شايفين كذا كذا كذا، والله إيه ناخد حكم من هنا وحكم من هنا ونشوف المسألة دي إيه اللي هتؤذن بعاصفة دي قبل ما تحصل العاصفة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الله، يبقى المصلحة انتقلت من الزوجين إلى واحد من أهل الزوج وواحد من اهل الايه، دول لسه ما فيش بينهم وبين بعض حاجه، يجوز الزوجين بينهم وبين بعض ايه اشياء، انما الحكم اللي جاي والحكم اللي جاي لسه ايه صدرهم طاهر. ومدام حيروا على انه حكم، قال لك مدام حكم يبقوا هم يتفقوا على اللي يحصل، بحيث اذا رأي انه لا صلاح الا بان يطلق

قال لك لأن الخطاب لمكلف والتكليف فرع الوجود، مش كده ولا ايه؟ والوجود الوالدان سبب فيه، هما السبب المباشر له. لكن إذا صعدت السبب والوالدين جم منين؟ من والدين، والوالدين جم منين؟ من والدين، لحد ما تروح لمين؟ ما تروح لربنا، تبقى انتهت المسألة إلى الواحد ولا لا؟ إلى الواحد. فجاب الإيه؟ لأن التكليف من المكلف للمكلف فرع الوجود، والوجود له سبب ظاهر، هذا السبب الظاهر هم مين؟ الوالدين. صحيح لما الوالدين وتسلسلهم كده هتروح لمين؟ هتروح لله. يبقى انت لما تيجي للسبب المباشر لايه؟ لوجودك، هتروح للسبب ايه؟ السبب الاعلى للايه؟ للوجود. السبب الاعلى للوجود قال اعبدني ولا تشرك بي شيئا. وبعدين الوالدين اللي هم السبب المظهري او السبب السببي ده، احسن ايه؟ بالوالدين ايه؟ احسانا. كلمة الاحسان تدل على المبالغة في العطاء الايه؟ اللي بنسميه احنا مقام الاحسان. مقام ايه؟ مقام الاحسان. وبالوالدين ايه؟ احسان. طيب، الحق سبحانه وتعالى حينما قرن الوالدين بعبادته انه اله واحد لا نشرك به شيئا، ما جابش سيرة هم على ديني ولا مش على ديني. قال لك ما في آية تانية، قال وان جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، صحيح ما تطعهمش، ولكن صاحبهما في الدنيا معروف. يعني احترم السبب المباشر في الوجود وإن كان مخالفا للسبب الأعلى في الوجود. مخالفا للسبب الأعلى في الإيه؟ في الوجود. بس أنت صاحبهما في الدنيا معروفة. شوف كلمة معروف دي، المعروف يصنعه الإنسان في من يحبه وفي من لا يحبه. اوعى يكون قلبك متعلق بهم إن كانوا مشركين، لكن حتة صاحبهما في الدنيا معروف تبين أن المعروف يصنعه الإنسان مع من يحبه ومن لا إيه يحبه. ولذلك قال صاحبهما في الدنيا، يعني شوف مصلحتهم في أمور الدنيا معروفا منك، والمعروف هيك تصنعه في من تحب، وعلشان ايه؟ ما يوجدش تناقض او شبه تناقض او ظاهر تناقض بين هذه الآية وبين قول الحق سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يودون من حد الله ولو كانوا آباءه. نقول له لا، ده الود عمل قلب والمعروف عمل جوارح. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.